ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في تفسير الآية إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، ثم جاء الملائكة بإشارة من الله عز وجل لمريم عليه السلام بأنه سيولد منها ولد عظيم له شأن كبير، فقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم، أي يذكر قصة الملائكة في قولها وندائها. قيل إنهم جمع من الملائكة، وقيل إنه جبريل عليه السلام. إن الله يبشرك، تقدم أن البشارة الإخبار بما يسر، بكلمة منه مبتدأة ناشئة من الله، صدرت منه لا من غيره، وهي كلمة كن. فيكون وجود عيسى عليه السلام بهذه الكلمة، وليس عيسى هو الكلمة، اسمه أي اسم ذلك الولد المسيح، هذا لقبه. قيل لقب ذلك لأنه ما مسح بيده ذعاهة إلا برئة، وقيل بسفره في البلدان ولأنه كان يسيح فيها. ولأنه كان يسيح فيها يدعو إلى الله. وقيل لأنه ممسور القدمين، وقيل لأنه مسحة من جمال. طيب، مسوح القدمين ورد عن من ورد أنه كان مسوح القدمين؟ ذكر هذه الرواية. طيب إذا ما ثبتت يعني هذه الرواية هذه صفة ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أخمص لهما، لكن إذا ما ثبتت عن عيسى عليه السلام فنحن نزيل هذا. وأشهر سبب لتسمية المسيح أو لتلقيب المسيح عليه السلام بهذا اللقب أنه كان إذا مسح المريض برئ بإذن الله، أو صاحب العاهة الأعمى الأبرص الأقرع يبرأ بإذن الله. طيب عيسى هذا اسمه، قيل هو اسم أعجمي معرب من يشوع أو أيشوع، وقيل مشتق من العيس وهو بياض يلوه حمرة، أو من ساسة إذا قام على الشيء ورعاه. ابن مريم هذا نسبه، وإنما نسب إلى أمه لأنه لا أب له. وجيها شريفا رفيعا إذا ذا جاه وقدر وسيادة في الدنيا بالنبوة والمعجزات في الدنيا بالنبوة وبالمعجزات التي تجري على يديه بإحياء الموتى وإبرائي الأكمهي والأبرص، وبرفعه إلى سماء سالما، وبنزوله ليحكم الأرض في آخر الزمان. والآخرة بجعله شفيعا لأمتي ويكون له حوض خاص به تريده أمته كما لبقية الأنبياء. ومن المقربين إلى الله في الجنة ومن المقربين ناخذ نص قتادة. قتادة قال من المقربين عند الله يوم القيامة. إذن ومن المقربين عند الله يوم القيامة مع أولي العزم من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة. إذن ومن المقربين عند الله يوم القيامة مع أولي العزم من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة. طيب إذن ما هي وجاهته في الدنيا؟ هو وجيه. الوجيه كما قلنا الشريف الرفيع صاحب القدر والسيادة. طيب كيف ما معنى أنه وجيه في الدنيا؟ يعني بالنبوة والمعجزات، برفعه إلى السماء سالما، بنزوله ليحكم في الأرض في آخر الزمان، هذه كلها من وجاهة عيسى في الدنيا. طيب وجاهته في الآخرة أنه من المقربين عند الله يوم القيامة ومع أولي العزم من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة. طيب ثم قال الله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. نعم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، وفي حال كهولته حين يوحي إليه الله. نعم. وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك. ومن الصالحين أي في قوله وعمله، له علم صحيح وعمل صالح. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن شرحبيل عن أبي هريرة عن محمد بن شرحبيل عن محمد بن شرحبيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جريج. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الصقر يحيى بن محمد بن قزعة، حدثنا الحسين يعني المروزي، حدثنا جرير يعني ابن حازم عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى وصبي كان في زمن جريج وصبي آخر. فلما سمعت بشارة الملائكة طيب دخلنا في الآية. قوله تعالى: ويكلم الناس في المهدي وكهلا. ويكلم الناس في المهدي وكهلا. طب نكتب ثم قال تعالى: ويكلم الناس في المهدي ايش قال المفسرون في المهد؟ يعني نحن نعرف انه يكلم الناس في المهد، يعني او يعني يكلم الناس في المهد ان عيسى يكلم الناس طفلا في حجر امه، كلمهم طفلا في حجر امه، كما جاء هذه الايه مفسره بالايه التي في سوره مريم، وهي فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال: إني عبد الله. فهو كلم الناس طفلا رضيعا، لكن كلمة المهد نفس كلمة المهد، الميم والهاء والدال في المهد. أيوة، لا نبغى المهد. أعد. طيب ايش تقول عندك؟ طيب الموضع الذي يهيأ للصبي لينام فيه. صندوق من خشب لا غطاء له. أيوة. صندوق من خشب له غطاء يمهد فيه مضجع للصبي مدة رضاعه يوضع فيه لحفظه من السقوط. ايوه صندوق من خشب لا غطاء له ايه. طيب اذا هذا المهد يعني يشبه الان سرير النوم للطفل. صندوق من خشب يوضع فيه الطفل مدة الرضاعة هذا هو المهد. طيب إذا نكتب ويكلم الناس في المهد قلنا ان مفسر بسوره بآيات سوره مريم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. طيب المهد هذه ترى لها علاقه ايضا ب يعني من المعنى اللغوي مذكوره في قوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فالمهاد هو الفراش أصلا لأن الإنسان لأنه يوضع له فيوطئه أو يوطئه ويمهد عليه. طيب إذن المهاد هو الفراش المهد سرير الطفل أو المكان الذي يوضع فيه الطفل. مهاد مهد يمهد مهاد لأنه يفرش ويوطأ ويهيأ ومهدت له تمهيدا. ومهدت له تمهيدا نعم. ايش اقول والمهد مضجع الصبي ياخذ من التمهيد والتمهيد التوطئه. يعني ابن عبد البر رحمه الله سمى كتابه التمهيد. طيب إذا قلنا ويكلم الناس في المهد أي زمن الطفولة. والمهد الموضع الذي يهيأ للصبي لينام فيه زمن الرضاعة. في المهد قبل كلمة والمهد الموضع قبل موضع هو المهد فراش الطفولة، والمهد فراش الطفولة وهو موضع إلى آخره. طيب الآن جرت عادة الله في الأطفال أنهم لا يتكلمون إلا إذا بلغوا سنا معينة، أما في الرضاع ما يتكلم طفل، ما ينطلق، ما له كلام فصيح. وإذا كان طفلا رضيعا لا يتكلم أصلا، ما عنده إلا الصياح، ما عنده حروف، ثم يبدأ يقول حرف والحرفين، ثم يقول بعض كلمة لا يكاد يبين، ثم تطلع كلمة، ثم يبدأ يركب الكلمات. وعادة فهو في تركيب الكلمات يخطئ الطفل، فيأتي بالمضاف إليه قبل المضاف، ممكن يأتي بالفاعل، يعني ما في يعني، فهو في تركيب الكلام يخطئ حتى يبدأ يتعلم ويكبر ليتكلم كلاما مستقيما. هذه العادة في الأطفال، أنه أول شيء ما في كلام، ما في حروف أصلا، ما في لصياح، ثم يبدأ حرف والحرفين، بعض الكلمة، ثم يبدأ يجيب الكلمة كاملة، ثم يركب تركيبات غلط. الآن عيسى عليه السلام تكلم مباشرة في المهد كلاما فصيحا واضحا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني. إذن كلام عيسى عليه السلام واضح جدا مفصل، وهذه هي الآية، هذه الآية للناس، وكانت الآية لبراءة مريم عليها السلام، لأن بني إسرائيل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، اتهموها على طول، اتهموها طبعا، واليهود لا يزالون يتهمونها إلى الآن، فهم اتهموها في البداية لقد جئت شيئا فريا، خلاص مباشرة اتهموها بالفاحشة. فالآن لما تكلم عيسى في المهد ما فائدة الكلام؟ عدة فوائد، منها تبرئة أمه، فتكلم تبرئة لأمه. هنا في سورة آل عمران لم يبين ما هو الكلام، قال يكلم الناس في المهد وكهلا، أما الكلام الذي في المهد المفصل في سورة مريم. قال الشنقيطي رحمه الله لم يبين هنا ما كلمهم به في المهد، ولكنه بينه في سورة مريم بقوله فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. طيب هل شارك عيسى في هذه الآية آخرون؟ الجواب نعم، تكلم في المهد بأمر الله عز وجل وقدرته عدد من الأطفال وهم رضع. فروى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى هذا واحد، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، وذكر القصة فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه، يعني تكلم ورجع إلى ثدي أمه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص أصبعه، يعني يمثل لهم فعل الصبي. ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها، فقالت لم ذاك؟ فقال الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت زنيتي ولم تفعل. طبعا هذه قصة الذي قال وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر رجل راكب ذو شارة فقالت يعني هيئة ذو شارة هيئة اللهم اجعل ابني مثله، تكلمت لمصلحة الدنيا اللهم اجعل ابني مثله، فقال اللهم لا تجعلني مثله. الحديث فيه كلام هذا الطفل الرضيع. طبعا نلاحظ أن القصص هذه كلها في بني إسرائيل، يعني سواء قصة الطفل مع جريج في قصة جريج عليه السلام، أو الطفل الذي كان يرضع من أمه فمر عليها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فقال اللهم لا تجعلني مثله، ولما مرت المظلومة المفترى عليها قال اللهم اجعلني مثلها. والمقصود يعني في الأجر، في الأجر، وليس يعني أن الإنسان يعني يطمح أن يكون في موضع تهمة وإهانة، لا، لكن المقصود أجر المظلوم أو أجر هذه الأمة أو تواضع هذه الأمة، لأن الراكب ذو شارة كان مغرورا، ولذلك قال اللهم لا تجعلني مثله، وفسره فقال الراكب جبار من الجبابرة. المرأة التي كانوا يسحبونها يقولون يضربونها يقولون زنيتي سرقتي وهي بريئة كانت بعكس الجبار، فهو الولد الطفل يقصد اللهم اجعلني مثلها يعني في التواضع مقابلة لذلك الجبار الذي دعت أم الولد له أن يكون مثله. فالمقصود ليس يعني أنه يوضع في موضع الإهانة ويقال زنيت وسرقت، لا، ولكن في التواضع والأجر. طيب، هل يوجد هناك من تكلم غير هؤلاء؟ فيه، يوجد، مثل ابن ماشطة بنت فرعون، المرأة التي كانت تعمل عند فرعون في خدمة ابنته وكانت تمشط بنت فرعون، ماشطة، الناس يقولوا كوافيرة، ماشطة. الماشطة أسلمت مع موسى عليه السلام كما أسلمت آسية امرأة فرعون، يعني داخل قصر فرعون، ونظرا لعلاقات موسى السابقة لأنه كان قد نشأ في قصر فرعون، ثم قتل القبطي وهرب إلى مدين ورجع نبيا، فهم يعرفونه، يعني من بداخل القصر يعرفونه. المهم دعاهم إلى الله فأسلمت زوجة فرعون وأسلمت ماشطة بنت فرعون وكتمت إسلامها، فلما علم بإسلامها وخيرها بين أن يطرحها في قدر الزيت الذي يغلي هي وأولادها وبين أن تكفر، فثبتت فطرح أولادها. فالطفل الأخير الذي تقاعست يعني أن يلقى في النار وهو رضيع فتكلم، الطفل الآخر في قصة أصحاب الأخدود، امرأة تقاعست أن تقع في النار قال يا أمة امضي فإنك على الحق. طيب، إذن عندنا في قصة أصحاب الأخدود واحد، في قصة ماشطة بنت فرعون واحد، وعندنا الثلاثة هنا خمسة. قالوا في شاهد يعني يوسف، وشاهد شاهد من أهلها، ولكن الراجح أنه لم يكن طفلا، لأنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان رجلا كبيرا ذو لحية، لأنه كان رجلا كبيرا ذا لحية اللي هو الشاهد الذي تكلم، إن كان قميصه هو إن كان قميصه. فعندنا الآن أكثر من ثلاثة، فما هو وجه قوله لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة؟ قيل قد أوحي إليه بأمر الاثنين الآخرين بعد ذلك، وقيل غير ذلك. الشاهد أن عندنا الآن تكلموا في المهد، تكلم عدد. طبعا هذه آية من الله، لكن في حق عيسى عليه السلام تكون معجزة؟ إذا خرق العادة للنبي معجزة وللولي كرامة. وقد يحدث هذا يعني بيانا لقدرة الله، يبين الله قدرته للناس بهذا، وكذلك تثبيتا لبعض أوليائه كالتثبيت للمرأة أم الطفل. هو أصلا تقريبا صارت لأمهات، كلها في أمهات، يعني في كلام عيسى تثبيت لمريم وتبرئة لها، وكان في قصة صاحب الشارة كذلك بيان لأمه الدعاء، تدعو أن قد تدعو لشيء ليس في مصلحة لولدها، فكانت تعليما للأم التي تدعو بشيء قد لا يكون في مصلحة لولدها وتترك ما فيه مصلحة. وكذلك قصة ماشطة بنت فرعون وقصة الأخدود. أما في قصة جريج فقد كان الكلام شاهدا على المرأة وليس شاهدا لها، وبيانا لكذبها، لأن الغلام الذي تكلم في قصة جريج شهد على أمه وشهد لي جريج، فإن جريجا قال له من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. فالذي تكلم في قصة جريج الغلام ابن زنا، فلكن أنطقه الله ليش كرامة وتبرئة لجريج. فالتبرئة حصلت، يعني النطق في الصغر حصل تبرئة لمريم وتبرئة لجريج، وحصل تثبيتا للأم في قصة أصحاب الأخدود وقصة ماشطة بنت فرعون، وحصل في قصة الغلام أو قصة الرضيع تعليما للمرأة التي تدعو لابنها بشيء لا يكون فيه مصلحة له. الشاهد من هذا كله الآن يعني في موضوعنا الكلام الذي حصل في المهد، كلام الأطفال في المهد. طيب هنا نكتب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى نقط الحديث، رواه البخاري 3436. ومسلم 2550. طيب نقول بس من باب الفائدة، وفيه يعني وفي الحديث، كلام الصبي في قصة جريج وفي قصة صاحب الشارة وقد ورد أيضا نطق الرضيع في قصة ناشطة بنت فرعون وقصة المرأة في أصحاب الأخدود. نعم. ايوه، قال البخاري حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن ابي هريره. في سبق طلبنا من بعض الاخوان اتوا اظن واحد الاخوان اتى باكثر من قصه اكثر من واحد. قلنا في احد المرات ان بعض الرواه يحدث لهم اختلاط، يعني في آخر عمره يبدأ مثلا يتغير ذاكرته، يبدأ في مراحل مبكرة من الخرف أو مراحل أولية من الخرف، يتغير عقله وذاكرته. فإذا روى أحاديث في حال الاختلاط ممكن يترك حديثه كله إذا ما تميز من اللي روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. فقلنا إن من فعل بعض الأولاد البررة البارين بآبائهم أن أباهم المحدث صاحب الحديث إذا بدأ في الاختلاط عزلوه عن الطلاب ومنعوا الطلاب من الدخول عليه ومنعوه من التحديث ليسلم حديث أبيهم. فمنع أبيهم من التحديث ومنع الطلاب من الجلوس إلى الأب هذا من مصلحة الأب، لأن هذول الناس ينظروا البعيد يفكروا يقولوا الآن لو تركناه يروي وهو في حال الاختلاط وسارت أحاديثه بين الناس وفي أحاديث قبلها سليمة وما تميز اللي راح حديث أبينا كله، فإيش الحل؟ يمنعوه من الطلاب. فهذا الجرير بن حازم واحد منهم، لما بدأ يختلف عزله أولاده عن الناس. طبعا هذا كان في مصلحة كبيرة له، لأن حنشوف الآن البخاري أخرج له في صحيحه. ليش؟ لأن بقي حديثه سليما، أولاده عزلوه منعوه من التحديث بعد الاختلاط مع أنه اختلط. وغيره من الرواة يختلط ويترك حديثه لأن ما يميز هذا من اللي رواه قبل ومن اللي رواه بعد، شغلة من تمييز حديث المختلط. طيب، ويكلم الناس في المهدي. طيب، وكهلا بين قوسين، وكهلا أي بالغا كبيرا. والكهولة مرحلة في العمر من 31 إلى 40، طبعا هذه كلمة أكثر الناس يخطئون في استعمالها، يعني إذا استعمل كلمة كهل يستعملها في الشايب الخاص، يجي يقول جاء واحد كهل مرة عجوز كذا، يقول كهل مرة عجوز، مع أنه لا كهل ولا عجوز، لأنه الكهل اللي من 31 إلى 40 هذا الكهل في اللغة، والعجوز هي المرأة. فتجدهم يقولون إذا جاء واحد شيخ كبير في السن طاعن يقول جاء واحد كهل مرة عجوز، يعني لا كهل ولا عجوز ولا يصح البق عليه. طيب ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، الصالح من، طيب ومن الصالحين أي معدود فيهم، والصالح من صلحت سريرته وعلانيته. بالإخلاص والمتابعة، لأن صلاح السريرة بإيش يكون؟ بالإخلاص، وصلاح العلانية بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نكتب صلحت سريرته وعلانيته بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فختم أوصاف عيسى عليه السلام بالصلاح، وهو من أعظم المراتب وأشرف المقامات. ويقتضي المواظبة على الطاعات حتى الممات، ويقتضي المواظبة على الطاعات حتى الممات. لأن ما يسمى صالح إلا بهذا. مثلا مو واحد مثلا يعني استقام مثلا فترة كذا 6 شهور وانتكس، ما يسمى صالح. اللي تقول هذا من الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، واجعلني في القوم الصالحين، وكان صالحا، هذا الصلاح لا يكون إلا بالاستقامة حتى الممات. طيب نقول الآن وفي الآيتين بيان شرف مريم عليها السلام بإرسال الملائكة لتكليمها وتبشيرها. واستحباب تبشير المرء بما يسره. وأن من لا أب له ينسب إلى أمه. وأن من السنة في كتابة الأسماء إثبات لفظة ابن بين قوسين بين اسم الولد واسم أبيه. وفيها جواز الألقاب، وفيها جواز استعمال اللقب الغالب على الشخص، ما لم يكن فيه إيذاء وتنقيص. وفيها بيان حقيقة الوجاهة وأنها ليست باللباس والمال ونحوها من أمور الدنيا، وإنما بطاعة الله وعبادته والدعوة إلى سبيله وتعلم دينه والدعوة إلى سبيله. وفيها طيب قبل هذه قبل بيان حقيقة الوجاهة، قبلها نقول وفيها أنه ليس كل وجيه في الدنيا عند الناس، وفيها أنه ليس كل وجيه في الدنيا عند الناس وجيها في الآخرة عند الله يعني ممكن يكون عند الناس وجيه وفي الآخرة ما له وزن، ما له وزن أبدا. طيب وبعدين قلنا حقيقة الوجاهة، ممكن نقول ان يعني درجة المقربين اعلى من درجة الوجهاء في الآخرة، يعني ليس كل وجيه المقرب، يعني لما قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، هل يمكن ان يفهم منها ان الوجيه ان المقرب درجة اعلى من الوجيه؟ مقرب، مقرب يعني الله يقربه من المقربين. أقل. ها؟ أقل في اللفظ العام، لأن الله عز وجل ذكر المؤمنين مقربون. لا هو يعني في شيء في أحد المفسرين قال شيء في هذا، يعني في أحد المفسرين قال إن المقربين درجة أرفع من الوجهاء يوم القيامة. هو وجيه في الآخرة، وجيه في الآخرة من الوجهاء، لكن من المقربين هذه هل هي درجة أعلى؟ في أحد ذكر شيء؟ تكون أعمى. إيه؟ قد تكون أعمى. كل وجه مقرب. كل وجه مقرب. قد تكون أعمى. كل وجه مقرب. ما طيب لكن طيب في أحد ذكر شيء في هذا؟ الوجيه وجه، يعني هي طبعا مأخوذة وجه، يقول لأنه أينما أقبل عظم أو عظم أمره. إذن عظم، إذن عظم أينما أقبل عظم وروعي أمره. الوجيه يعني أن الناس يراعونه إذا جاء لمكانته، طيب، وفيها أن تقريب الله للعبد يوم القيامة، وفيها أن تقريب الله لعبده يوم، وفيها أن تقريب الله لعبده منه يوم القيامة من أعظم المراتب. لا، هو طبعا المقارنة بين وجيها في الآخرة والمقربين، بين الوجاهة في الآخرة وبين المقربين في الآخرة. طيب، وفيها إظهار قدرة الله عز وجل بإنطاق عيسى عليه السلام وكلامه، في حال صغره معجزة وآية، وفي حال كهوليته بالوحي، الذي أوحاه الله إليه. أو بالوحي الذي أنزله الله عليه. هذا موضوع الأخمص ذكره ابن كثير بالمناسبة، وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، والأخمص الموضع الذي لا يلصق بالأرض من القدم عند المشي، لا يلصق، من التجويف الذي لا يلصق بالأرض. طيب، وفيها رد على النصارى الذين ادعوا ألوهية عيسى عليه السلام، بأن من كان طفلا يرتضع ويأكل ويشرب ويمرض ويتألم ويبكي ثم يكبر فيصير كهلا، فهذا لا يمكن أن يكون إلها، طبعا وهذا التغير في النمو والانتقال من سن إلى سن يتنافى مع صفات الإله. طيب الآن مريم لما بشرتها الملائكة هل كانت حاملا؟ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فالسؤال هو هل كانت حامل لما بشروها؟ احنا ايش ما كانت حامل لسه ما حملت لانهم لما قالوا لها هذا قالت انا يكون لي ولم يمسسني بشر ولم يا ما كانت حامل لسه يعني. لكن الله أخبرها أنه سيولد لها ولد. طيب وأخبرها أن الولد هذا ليس من زوج، لأنه الآن ممكن تبشر مريم بولد فتتخيل أنه ستتزوج ويولد لها ولد، لكن هي أصلا لما بشرت بالولد بشرت به وليس من أب، يعني بشرت به ومعلوم عندها ان ما راح يكون في زواج، ان الولد هذا ما راح يجي من زواج، ما راح يجي من اب. كيف ها؟ لان الملائكه قالت لها ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، فهو ينسب الى امه. فلما قالوا الملائكة لها إن ابنك هذا اسمه إن سيكون لك ابن، طيب اسمه المسيح عيسى بن مريم معناها سينسب لأمه، معناها ما في أب. فلذلك يتعجبت وقال ولم يمسسني بشر ولم أكو، فأخبروها أن هذه قدرة الله. فلما يعني جاءها المخاض إلى جذع النخ، لما أنا يعني بعد ذلك جاءت النفخة، هي قد يعني عرفت قد مهد لها سلفا إنه هذا سيكون، فعندها خبر مسبق إنه سيكون لها ولد وإنه الولد ليس من أب عيسى بن مريم. طيب وفيها التمهيد لمريم عليها السلام بأنه سيكون لها ابن من غير أب أو من غير زوج. ففيه التوطئة للحوادث العظيمة لتتهيأ النفس لاستقبالها. إذن يعني هذه سيؤخذ منه، يعني إنه إذا كان الواحد مقبل على شيء عظيم فلا بد أن يهيئ نفسيا لهذا. لأنه إذا وقع الخبر عليه مرة مثل الصاعقة ممكن يموت. الحين لو عرفت أن واحد مثلا عنده مثلا سبحان الله العظيم شوف هذه حادثة الأسهم هذه اللي صارت وقع على الناس، يعني الواحد عنده 10 مليون خسرها كلها الآن في الأسهم، لو جاءوا أخبروه مثلا البنك مثلا قالوا ترى راحت منك مليون، بعدين راحت منك مليونين، بعدين راح نص مليون، بعدين راح مليون ونص، المهم يعني عطوه بالتخصيص الخبر غير ما يقول ترى 10 مليون حقتها صفر برا. ولذلك في ناس ماتوا، وقبل كم يوم واحد مات في صالة الأسهم، صلوا عليه في الدمام. أيوة لا لازم حطوا مغسلة موتى أو وحدثني شخص بالأمس عن رجل خسر 18 مليون وآخر خسر 200 مليون. ترى هذه أخبار العظيمة هذه وقع على النفوس، ولذلك يصاب واحد بالهلوسة ويصاب بالجنون بالجلطة ويصاب. طبعا لأن الناس يعظمون أمر الدنيا، يعني لو تقول واحد المال عظيم يعني وقعه عظيم في النفوس، لو في زهد كان قيل لأحمد هل يكون للرجل 100,000 وهو زاهد؟ قال نعم، لا إذا كان لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. وين هذا؟ أين هو الذي لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت؟ إلا يشهق إذا زادت ويموت إذا نقصت، يطير يطير إذا زادت يطير ويموت إذا نقصت. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. طيب فوائد أخرى من الآيات، شقاء مفسرين كلام مفسرين، شقاء الطاهر بن عاشور في شيء مرة ثانية ضمن التكريم بالحالين. طيب وغيره ذكر شيء؟ طيب غيره هذه فيها. طيب وفيها بشارة الله لمريم عليها السلام بأن ولدها سيكبر ويصل حد الكهولة، يعني مو بس البشارة أنه سيكون لك ولد، ما هو ممكن يولد بعدين يموت، ممكن يولد يموت صغيرا، لكن بشروها بالبشارة إيش يعني كلمة كذا، ويكلم الناس في المهدي وكهلا، خلاص مع راحة في الأربعين يعني من 30 إلى 40، إنه هذه معناها سيعيش ولدها إلى هذا إلى هذا السن. طيب غيره. هو رفع عليه السلام المشهور أنه رفع وعمره 33 سنة، يعني وهو كاهل، رفع وهو كاهل، وسينزل في آخر الزمان ويحكم. فقيل يعني جاءت روايات في مكثه أنه يمكث 40 سنة في الأرض ثم يموت ويصلي عليه المسلمون أو غير يعني، أو الحديث فيه يعني الروايات في مكثه، الله أعلم يعني بعمره الذي سيموت عليه، وردت روايات في مكثه وأنه سيصلي على المهدي، يعني المهدي سيموت وعيسى يصلي خاص، يعني يمكث في الأرض 7 أو 9، مشهور أنه 7 سنين المهدي، ويموت يصلي عليه المسلمون، وعيسى يعيش بعد المهدي، قيل يعني يعيش 40 ويموت ويدفن في الحجرة النبوية، قيل أنه يدفن في الحجرة النبوية في المكان الذي بقي، أو يعني أنه يعني في قريبا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه يموت ويدفن قريب قبل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الحال الله أعلم بذلك، الله أعلم، يعني نحن ما نستطيع أن نثبت إلا بدليل صحيح. طيب طيب رحمك الله. وسيأتي إن شاء الله سورة مريم أبسط من هذا مبسوطا. تفسير المنهج دلت الآيات على خصائص عيسى عليه السلام وما أيده الله به من معجزات خارقة للعالم. طيب غيره. أخرنا في شخص واختلفوا هل كان في وقتك الأمين في المهد نبيا على قولين، أحدهما كان في ذلك الوقت نبيا لظهور المعجزة منه، والثاني أنه لم يكن في ذلك الوقت نبيا وإنما جعل الله ذلك تأسيسا لنبوته. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد 40، فمتى بعث عيسى؟ يعني متى صار نبيا؟ وهذا هذه مسألة. طيب اكتهل وكهلا، الكهل اسم من اكتهل النبات إذا قوي وعلى، ومنه الكاهل. وين الكاهل؟ وين الكاهل؟ احتجم في الإخدعين والكاهل. طبعا ليش؟ لأن هذا يتحمل ثقل، يحملون عليه القرب والمياه. الكاهل. وقال ابن فارس اكتهل الرجل إذا خطه الشيء، من قولهم اكتهلت الروضة إذا عمها النور، ويقال لرجل كهل وللمرأة كهلة، والكهل هو الذي بلغ سن الكهولة، واختلف في أول سن الكهولة فقيل 30 وقيل غير ذلك، ثم يدخل سن الشيخوخة، أن بعد الكهولة تأتي في الشيخوخة. فقال بعضهم في مراحل الولد يعني أو مراحل العمرية، في الرحم جنين، وإذا ولد وليد، وإذا لم يستتم أسبوعا فصديع، وإذا دام يرضع فرضيع، وإذا فطم ففطيم، فإذا دب ونما دارج، فإذا سقطت رواضعه فمثغور، فإذا نبتت بعد السقوط طيب، فإذا كان يجاوز 10 ناشئ أو مترعرع، يعني يطلق عليه في اللغة فإذا كان يبلغ الحلم يافع ومراهق، فإذا احتلم فمحزور، وهو في جميع هذه الأحوال غلام. يعني كل المراحل هذه تدخل في غلام، كلمة غلام. فإذا اخضر شاربه باقل، فإذا صار ذاقنا يعني نبتت اللحية، ففتن وشارخ، فإذا اكتملت لحيته مجتمع ما بين 30 و40 فهو شاب، ثم هو كهل إلى أن يستوفي 60. طيب، الآن في قوله في المهد فيها حذف، تقديره إيش؟ زمن المهد، زمن المهد. يعني قلنا المهد هو الصندوق الخشبي الذي كذا، يكلم الناس في المهد كيف؟ يعني في زمن المهد، ولا يشترط يكون في الصندوق حتى يكلم الناس، يكلم الناس في المهد يعني لازم يكون في الصندوق، لا، في زمن المهد. طيب، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. إيش إعراب المسيح؟ يبشرك فعل فاعل مفعول به، بكلمة جار ومجرور منه، اسمه المسيح. ايش اعراب المسيح؟ خبر المبتدأ، اسمه مبتدأ، وعيسى خبر، اسمه عيسى بكلمة منه، اسمه عيسى. لكن عفوا، اسمه المسيح، وسؤالي كان عن المسيح، ايش اعراب المسيح؟ خبر، اسمه المسيح. عيسى بدل او عطف بيان، انت جاوبت عطف بيان على ايش؟ هي على عيسى، عطف بيان، عيسى عطف بيان او بدل. اذا اسمه مبتدا، المسيح خبر، عيسى بدل او عطف بيان، ابن مريم بدل ثاني او عطف. طيب، وجيها ايش اعرابه؟ حال، اسمه ايش يا شيخ؟ ما يكون مضاف. طيب، ويكلم الناس في المهد وكهلا، يكلم الناس فعل ومفعول به، والفاعل ضمير، وكهلا ايش اعرابها؟ حال من ايش؟ هي ممكن تعرب، ممكن تعرب، طبعا هي تعرب حال، لكن حال من ماذا؟ بعضهم قال هذه حال من وجيها، وبعضهم قال هذه حال من كلمة، بعضهم قال حال من وجيها، بعضهم قال حال من كلمة. طيب، ويكلم الناس في المهد، هذه جملة فعلية، في محل إيش؟ في محل نصب. ليش في محل نصب؟ الجملة هذه ويكلم الناس في المهدي أيوة أي معطوفة على إيش؟ معطوفة على وجيها، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي. فإذا اعتبر وجيها حال منصوب، هذه معطوف، هذه أيضا الجملة كلها في محل نصب معطوفة على الحال المنصوب، فلذلك قلنا في محل نصب وجيها ويكلم الناس. طيب ايش اسمه؟ ما هي مضاف ومضاف؟ اسمه اسمه المسيح، اسمه مضاف. لا، الاسم المضاف مضاف اليه الهاء، اسم اسمه الهاء ضمير مضاف، واسم مضاف اليه. طيب، ذكر الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من سننه في أبواب الحرب، ذكر بعض ما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الوقاية في القتال، ومنها الدرع. وذكر حديث كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع. قلنا أنه نهض ليشرف على القوم، لأن القائد يحتاج أن يرى جنده، فأراد أن يصعد على الصخرة ليشرف عليهم ويراهم، فأقعد طلحة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته فصعد، فصار مثل السلم، درجة السلم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، هذه من مناقب طلحة العظيمة رضي الله عنه. الحديث الذي يليه قال: حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر، عام الفتح وعلى رأسه المغفر. هذا بالحقيقة حديث السند جليل، سند جليل، لأن شيخ الترمذي قتيبة معروف، بعدين يروي عن مالك بن أنس، مالك الأصبح إمام دار الهجرة وصاحب الموطأ والمذهب المتبوع المعروف، عن ابن شهاب الزهري الإمام عن أنس بن مالك، فهذا حديث في مالك بن أنس وأنس بن مالك. فإذا قلت أبغى سند في أنس، أبغى سند في أنس بن مالك بن أنس وأنس بن مالك، فنقول هذا شوف بينهما الزهري، بين مالك، شو لأن أنس رضي الله عنه عمر لأنه عليه الصلاة والسلام دعا له فراح للمئة، راح يعني عمر، لما عمر روى عنه ناس كثيرين من التابعين من صغار التابعين، لكن يروي عنه مالك رحمه الله يروي عن أنس بواسطة. هنا الزهري قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. قال الحافظ: لا يعرف كثير أحد رواه غير مالك عن الزهري. وقال الحافظ: وقيل إن مالكا تفرد به عن الزهري. الترمذي إيش قال؟ هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه كبيرة، لا نعرف كبيرة أحد رواه غير مالك عن الزهري. تفرد مالك عن الزهري، طبعا مالك يعني إمام حجة، ولذلك تفرده مقبول. ولو قلت انفرد به مالك إيش يعني؟ فهو يمكن أن يكون له متابعة ويمكن أن لا يكون له متابعة في هذا، لكن إسناد السند يعني يدعو أو يعني سند يلفت النظر، يلفت النظر. مالك عن ابن شهاب عن أنس، مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. دخل عام الفتح يعني دخل مكة وعلى رأسه المغفر، زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة أو حلق يتقنع بها المتسلح. فالمغفر إذن يحمي الرأس، هو لباس من حديد على الرأس ليقيه، يصنع على قدر الرأس ويفصل من دروع حديد مثل الطاقية القلنسوة يغطي الرأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وعليه مغفر من حديد ليعلم الأمة اتخاذ الأسباب. ولما دخل مكة على رأسه القلنس وعلى رأسه هذا الدرع، قالوا له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. ابن خطل هذا قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه عبد العزة، طبعا هو كان اسمه عبد العزة، هذا ابن خطل لعنه الله كان اسمه عبد العزة فأسلم وسمي عبد الله، غير اسمه لكن ارتد وقتل. وكان له جاريتان يأمرهما بالغناء في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سبوه خلاص أهل ما في، فقالوا له لأنه قيل بأنه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة قال لا يقتل أحد إلا من قاتل. في ناس حتى لو ما قاتلوا يقتلوا، منهم ابن خطل هذا قال اقتلوهم وإن وجدتموهم تعلقوا أو إن وجدتموهم تحت أستار الكعبة. فعبد الله بن خطل، عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عبد الله أمر بأن يعني يقتل عبد الله بن خطل لأنه مرتد سب النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، يعني هذا رجل مع أنه أسلم وغير اسمه من عبد العزة إلى عبد الله، كان سافر واصطحب معه مولا له مسلم، وعين جاء ينام فأمر مولاه قال اذبح لي تيسا واطبخه اصنع طعاما. فلما استيقظ قال وين الطعام؟ المولى ما سوى شيء، قام قتله وارتد. وكان له قينتان يعني مغنيتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع. هذه عاد غاية يعني حط مغنيتين تغنيان بسب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرفه عن نفسه بال يعني سماع. خلاص هذا. ولذلك لما يعني عظم جرمه قال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا تحت أستار الكعبة. وفعلا هو لما دخلوا مكة وين يروح ابن خطل؟ خلص اسقط في يده، فراح يتعلق بأستار يظن نفسه سينجو. من دخل الحرم فهو آمن، المسجد فهو آمن، وراح يتعلق بإصدار الكعبة فقتلوه هناك. طيب، يقول السؤال هل يجوز إخراج الزكاة في قبل موعد استحقاقها لاغتنام بعض الأوقات الفاضلة كشهر رمضان؟ بتقديم الزكاة يجوز للحاجة، إذا وجدت حاجة يجوز تقديم الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من العباس زكاة عامين. ليش استعجل من زكاة عامين؟ الحاجة. فالأصل أن الزكاة يعني مثل الصلاة، يعني ما تخرج قبل وقتها ولا بعد وقتها، عند الوقت. لكن يجوز تعجيلها للحاجة وتأخيرها تأخيرا يسيرا للحاجة، مثل إن ما وجد الفقير أو الفقير يعرف فقيرا سيأتي بعد قليل، أو ينتظر يعني الزكاة كثيرة ما استطاع يوزعها بعضها بعد يعني بعضها بعد يعني بعد حلول الوقت، اضطر لتأخير بعضها بعد حلول الوقت للحاجة. أما تأخيرها للأجر، بعضهم يقول أنا زكاتي في مثلا حنا شهريش الحين ربيع أول، مثل واحد الآن زكاته في ربيع أول الشهر هذا، قال لا طلعها في رمضان أكثر أجر رمضان، يقول له لا حرام، تأخر الزكاة عن الفقراء حق الله وحق الفقير، تأخر عليه ربيع الثاني وجمادة وجمادة ورجب وشعبان، أخر 5 شهور عشان تقول أنا باب. هذا مسكين يعني أتي من جهله، الحين طلع الزكاة فورا، هذا الآن الأجر، طلع الزكاة الآن. طيب، أما تبكيرها يعني بشيء يسير فلا بأس، وخصوصا للحاجة، مثل لو يعني لو جاءت للمسلمين مثلا مجاعة كارثة زلزال، نعم، أو كما يحدث المسلمين الآن في العراق، الآن مذابح في الآن، آلاف المسلمين يخرجون من بيوتهم في العراق إلى العراء، خلاص ما له بيت، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يستولون على مزرعته على بيته على سيارته على شركته على سوق على دكانه برا. هؤلاء الآن يستحقون الزكاة، وين يروح؟ في الشارع الآن، ولا في الشارع، هذا الآن يروح يعني كذا إلى يعني مثل اللاجئ كذا خيمة ولا. فإذا ممكن المسلمين الآن تجيهم أوقات عصيبة، أو في أوقات عصيبة الآن في يحتاجون الزكاة، فيجوز تقديمها للحاجة. طيب، أختنا أيضا تسأل من مصر، ويمكن أن ترسل أيضا البريد الإلكتروني لإرسال الجواب هنا، طيب هذا السؤال، عرض رجل سيارته للبيع فاتفق معه آخر على شرائها بالمبلغ الذي حدده البائع على أن يتسلم المشتري السيارة بعد الدفع، عرض رجل سيارته للبيع فاتفق معه آخر على شرائها بالمبلغ الذي حدده البائع على أن يتسلم المشتري السيارة بعد الدفع، ولكن بسؤال من له خبرة في هذا المجال علم أن هذا السعر فيه زيادة، فاعتذر المشتري للبائع عن شراء السيارة، فهل يأثم المشتري بذلك؟ طبعا هو إذا قال له بعتك واشتريت، يعني إذا انعقد العقد وتفرق لزم البيع، خلاص لزم البيع، لازم يأخذ السيارة يعطيه المبلغ. إيش الخروج؟ طريقة الخروج بالإقالة، يقول له أقلني، إذا قال أقلتك خلاص طلع من البيعة بالإقالة. كيف يخرج واحد من البيعة؟ بالإقالة. ما لم يكن هناك غبن، غبن بالسعر، في عيب يرجعها بخيار العيب، في شرط يرجعها بخيار الشرط، في غبن يرجعها بالغبن، ما في أشياء يعني من هذا النوع، ما في طريقة يخرج إلا بالإقالة، يطلب من البائع الإقالة. طيب السائل من المغرب: هل يكون بعض الصحابة والسلف الذين دخلوا المعارك بلا خوذات ولا دروع استخفافا من العدو مخالفين لأمر الله تعالى خذوا حذركم؟ هو مخالفين يعني بمعنى أنه على معصية، ليسوا كذلك، ليسوا على معصية، لكن لو واحد قال إيش حكم اتخاذ الدروع والأغطية والدروع هذه، تغطية الرأس بخوذة وأشياء يعني مضادة للرصاص أو مقاومة للاختراق، نقول هذه من الأسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الأسباب ولبس الدرع ظاهر بين درعين، مو بس درع واحد، درعين، وغطى رأسه بالمغفر. إذا خذ ما تصمم الأسباب. أما إذا انغمس في العدو وهو حاسر فقد ورد في فضله، فضل الانغماس في العدو وهو حاسر، فهو ما يقال هذا عاصي، لكن الأخذ بالأسباب سنة، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج زكاة المال لإخواننا في فلسطين في ظل التضييق الاقتصادي الحاصل عليهم حاليا؟ بلا شك، بلا شك، الآن في حصار على المسلمين في فلسطين حتى تستسلم هذه الحكومة الإسلامية التي انتخبها المسلمون في فلسطين، فيريدون تركيعها وإرغامها على الاستسلام والخروج. وهذا طبعا يعني لأن الأشياء بيد اليهود، الكهرباء والاتصالات والبنوك، أصلا كيف تحول مال لواحد فلسطين؟ اليهود متحكمين في كل شيء. فشاهد أن إعطاء الزكاة للمسلمين في فلسطين تحت الحصار واضح، واضح وجاهته، لأن تحت الحصار معناه يصير كثير منهم فقراء محتاجين، فيعطون أو تسلم الجمعيات الموثوقة التي توزع عليهم. طيب يقول: خرج عندنا بعض المسيرات فيها لافتات عليها الهلال والصليب، ما حكم هذا؟ حكمه أنه ما يجوز، كيف ترفع راية فيها الصليب؟ الصليب. ويقول الأخ: أليس هذا اعتراف بالصليب مناقض لقول الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه؟ الجواب: بلى، مناقض، مناقض، لأن الله عز وجل قال وما صلبوه، وهؤلاء قالوا صلب، وصار الصليب شعارا لدينهم يستعملونه. فإذا نحن رفعنا الصليب إيش معناها؟ أصلا لا يتخيل كذا مسلم يرفع راية الصليب، بس هم يريدون يقولوا يعني أن المسلمين الأخباط شيء واحد، مو شيء واحد، لا يستويان عند الله، كيف ترفع؟ فرق بين أنك مثلا ما تعتدي وبين أنك ترفع الصليب. يعني منزل الله هذا نصراني ما قاتلنا ولا أخرجنا من ديارنا ولا ظاهر على إخراجنا ولا سب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ما سبه أو ما سوى شيء ينقض العهد. طيب فأنا ما أعتدي عليه، ما أعتدي عليه ولا أظلمه. ففرق بأنك ما تعتدي وما تظلم وإنك ترفع الصليب، هذا رفع الصليب حرام. وقرنه مع الهلال، جعل يقول هذا شعار المسلمين هذا شعار الكفار، أنه كلها سواء، كأنه يعني كلها صح، كلها الإسلام والنصرانية كلها صح، هذا باطل عظيم، كيف يسوى الكفر بالإسلام؟ ما هي هذا حرام. يقول: ما حكم حلق اللحية حيث أننا بغير بلاد المسلمين، بل يكون هم في أمريكا؟ طيب في أمريكا يربوا اللحية، كثير من الكفار يربون اللحية كثير، واليهود المتدينين لحاهم إلى هذا، كيف يعني هم يعتزون بيهوديتهم ويحطون اللحى إلى إلى إلى السرة، ونحن نقول يعني نفرط. يقول: ما سبب أن في بني إسرائيل كثرت الأمور العجيبة مثل إحياء الموتى والابن من غير أب وإبراء الأكمة بينما قلت عندنا؟ هل هناك حكمة؟ الجواب نعم. البنو إسرائيل كان فيهم كثير من النكوص والارتداد والتلكؤ والالتواء وعدم التنفيذ والرجوع عن الإيمان والشك، هذه عندهم الشك كل شوي. لو نشوف كم مرة شكوا في موسى، كم مرة شكوا في موسى؟ وأمة مثل هذه يعني إيمان كثير منهم، ما نقول كلهم لأنه فيهم أنبياء وشهداء وعلماء وصلحاء بنو إسرائيل، أمة مثل أمة هذه فيها أخيار كثيرون، لكن في الوقت نفسه فيها كثيرون من المجرمين والقتلة وسفاكي دماء الأنبياء ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويتحايلون على شرع الله ويكفرون بآيات الله ويشركون بالله ويعبدون العجل ويتمردون على الأنبياء، وعندهم يعني شك كثير منهم يسرع إليهم الشك في دينهم، يعني بنو إسرائيل كثير منهم يسرع إليهم الشك في دينهم، يرتابون في أنبيائهم ويرتابون في كتبهم ويرتابون في شرع ربهم فمثل هؤلاء الشكاكين في الوحي والشكاكين في النبوة والشكاكين في الشريعة والدين يحتاجون إلى آيات كثيرة. ولذلك هو عد الآيات التي أرسل الله بها موسى كم معجزة، كثير جدا جدا، يعني هذه الحية وهي للجميع حتى لبني إسرائيل، ويأخرج بيدك بيضاء من غير سوء، وبعدين القمل والضفادع والدم وآيات بينات، ثم ضرب البحر ونجاة بني إسرائيل من هذا وغرق فرعون وجنوده، ثم ضرب الحجر يطلع لهم ماء 12 عينا، ينزل المن والسلوى، المن من السماء والسلوى الطير تنتحط وتقع بين أيديهم، يظللنا عليهم الغمام، الجبل نتقنا الجبل فوقهم، يعني كم آية عد في بني إسرائيل، وكذلك مثل ما رأينا. فأمة مثل هذه تحتاج معجزات وخوارق يعني ترى قدرة الله باستمرار، يرون قدرة الله باستمرار من الآيات والمعجزات والكرامات، كرامات يحتاجون إلى تثبيت. هذه الأمة إيمانهم خير من إيمان بني إسرائيل لا شك في الجملة، يعني في الجملة إيمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير من إيمان بني إسرائيل، وأصدق وأبعد عن الريبة والشك وأثبت من بني إسرائيل، ولذلك ما صار فيهم يعني في المعجزات مثل ما كان لبني إسرائيل. ما هو لأن بني إسرائيل أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، لكن لأن بني إسرائيل أحوج إلى المعجزات والكرامات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال شيخ الإسلام وغيره في جيل الصحابة وجيل التابعين، يقول أن الكرامات في جيل التابعين أكثر من اللي كان في جيل الصحابة، مع أن الصحابة أفضل. ليش؟ لأن الأدنى يحتاج إلى تسديد أكثر من الأعلى. يقولوا لذلك كانت الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، مع أن الصحابة أفضل. فإذا مو شرط اللي يحصل له كرامة يكون أفضل من اللي ما يحصل له كرامة، قد يكون اللي ما حصل له كرامة أفضل. لكن قد تكون أيضا في المقابل الكرامة يعني علامة على رضا الله على العبد وعلى يعني صدق إيمانه، وأنه أراد يعني أن يبشره في الدنيا قبل الآخرة بهذه الكرامة، فوضع له بشارات في الأرض وخرق العادة لوليه لبيان فضل الولي هذا أو منزلة الولي، وحتى يعرف الناس فضله ويقتدوا به. فإذا قد يكون فيه يعني فوائد الكرامة كثيرة، الكرامات كثيرة سواء للشخص الذي حصلت له ولا للناس، كلها فائدة يعني عامة. طيب هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.